أيها المسلمون عباد الله، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام ورفعوا أصواتهم بالتلبية والتكبير والتحميد والتهليل والإعظام استجابة لنداء إبراهيم الخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. خرج إخوانكم من مشارق الأرض ومغاربها تجاه بلد الله الحرام استجابة لأمر الله عز وجل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وقف كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوما فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كررها الرجل ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: الحج واجب على المسلم الحر القادر المستطيع الذي يملك نفقته ونفقة أولاده حتى يرجع، ويكون قادرا بجسده وبدنه على أن يخرج وأن يسعى لحج بيت الله الحرام. هذا الحج عباد الله فيه بركات وفيه خيرات وفيه حسنات أمثال الجبال. يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر وتأمل كيف أن العبد إذا ما خرج إلى حج بيت الله الحرام، ولا تقول أنت أنا فقير وكيف لي أن أخرج إلى حج بيت الله الحرام وأنا بهذه الحالة، دوام الحال من المحال، أنت اليوم غير مستطيع، ربما في العام القادم إذا صدقت النية وإذا صدقت اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الله الله تبارك وتعالى حج بيته الحرام. لكن لابد أن يكون المحل قابل، ولابد أن تكون أنت عندك شوق وعندك لهف وعندك نية وعندك عزم صادق في نيتك وفي عزمك أن تخرج إلى حج بيت الله الحرام. انظر وتأمل هذا الحج لابد لك أن تشتاق إليه، أن تشتاق إليه، لعل الله عز وجل أن ييسر لك سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج فيه فوائد عظيمة. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الطبراني والبزار عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يجمع لك فوائد الحج والعمرة وما فيهما من الخيرات العظيمة التي لا يعلم قدرها إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب من يريد الحج والعمرة، يخاطب المسلمين: وأما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، أي إذا ما خرجت من بيتك تقصد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك، أي لك بكل خطوة تخطوها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. اسمع. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعفا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، هؤلاء عبادي جاءوني شعفا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. انظر وتأمل، لو كان عليك في يوم عرفة مثل رمل عالج، أي مثل عدد حبات واد وعدد حبات رمل واد من الوديان في الصحراء يقال له عالج، لو كانت ذنوبك مثل عدد حبات رمل عالج أو مثل عدد أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا ووقفت في موقف عرفة غفرها الله لك، غسلها الله عنك. انظر وتأمل. ثم قال: وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، أي إن الله عز وجل يدخر لك ثوابه يوم القيامة. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. انظر وتأمل إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا الثواب الجزيل من المولى الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. ألا كل زوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فأنتم عطاش فنحن عطاش وأنتم ورود. لابد أن تشتاق إلى هذه الرحاب الطاهرة، ولابد أن تتأمل في مناسك الحج والعمرة والعمرة حتى تشتاق إلى تلك البلاد. نحن نأخذ بإذن الله تبارك وتعالى رحلة الحج خطوة خطوة باختصار شديد، لعل القلوب أن تشتاق إلى باريها، ولعل النفوس أن تستثار، ولعلنا نسعى لكي نولد ميلاد جديد بإذن الله تبارك وتعالى. أما الحج فإن الحجاج والعمار هم وفد الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فمنذ خروجك من بيتك وأنت في وفد الله، كلما دعوت دعوة استجابها لك المولى تبارك وتعالى. إذا كنت تفعل هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريد ثناء ولا مدحا من الناس، لا تريد أن يقال عنك الحاج فلان ولا غيره، إنما خرجت لله ولأجل الله، تقبل بقلبك وقالبك على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر وتأمل إلى هذا الخير العظيم. فإذا ما أردت أن تعقد الإحرام، أن تنوي أداء الحج والعمرة في قلبك، فهذا الإحرام كما تعقده بقلبك كما تحرم بملابسك، عليك كذلك أن تحرم بقلبك بأن تسعى إلى الله وحده لا شريك له. تلبس ملابس الإحرام، هذه الملابس البيض التي تذكرك بأكفانك، التي تلبسها إذا ما خرجت من هذه الدنيا إلى الحياة البرزخية، لتعلم أن هذه الحياة الدنيا لا تفيدك بشيء إلا إذا كنت في طريق المولى تبارك وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كما تخرج في الحج تترك أولادك، تترك زوجتك، تخرج تترك أموالك، تترك عقاراتك، فكذلك أنت في يوم من الأيام سوف تترك هذه الحياة الدنيا إلى الله جل في علاه. فعليك بأن تتزود بخير ذات، ألا وهو تقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ترفع الشعار إذا ما عقدت العزم بقلبك واغتسلت ولبست ملابس إحرامك، فإنك ترفع شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبي بهذا النداء العظيم وبهذه الأنشودة الطيبة التي إذا ما نطقت بها تجاوبت معك الأرض، تجاوبت معك الأحجار، تجاوب معك الشجر، تجاوب معك المدر، كل هذا يلبي معك ويشهد لك يوم القيامة. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. كل هذه الأشياء تسمعك وتشهد لك وتلبي معك وتشهد لك يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ما قال حجاج بيت الله الحرام في هذا الحج: لبيك اللهم لبيك، فأنت أيها المسلم الذي لم يكتب لك حج بيت الله الحرام هذا العام عليك أن تنادي أنت كذلك لبيك، تلبي الله تبارك وتعالى بأن تقيم على طاعته في كل وقت وفي كل حين. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد أم ملك، أنت له حيث سلك، مولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، كل نبي وملك، وكل نبي وملك، وكل عبد سألك، لبيك إن الحمد لك، سبح أو لبى فلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، يا غافلا ما أغفلك، اعمل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. إذا قال الحجاج في تلك الرحاب: لبيك اللهم لبيك، فقل أنت بلسان الحال والمقال في هذه الأيام: لبيك بقلبك، لبيك بلسانك، طاعة لله تبارك وتعالى، إقبالا على الله عز وجل، تخلصا من الذنوب والمعاصي، استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإن أمة الإسلام في هذه الأيام لتحتاج أشد احتياج لكل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يقول لبيك، وأن يتمسك بهذا الشرع الحنيف، أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أمة الإسلام المستضعفة في مشارق الأرض ومغاربها يحتاجون لكل مسلم يسعى بسعيه بقلبه وبدنه لكي يتمسك ويلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. فقل أنت لبيك إسلام البطولة كلنا يفدي الحمى، لبيك واصنع من جماجمنا لعزك سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدمى. استجب لربك تبارك وتعالى كما استجاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين باعوا الدنيا جميعها لأجل أن يفوزوا برضا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كل هذه المعاني لابد أن نستشعرها في هذه الأيام حتى لا تمر علينا ونحن غافلون لاهون هون مفرطون في هذه الأيام. في هذه الأيام أيام الشهر الحرام التي هي أعظم من أعظم أيام عند المولى تبارك وتعالى، الناس ينشغلون فيها بكرة وكرة قدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترك الناس وظائفهم، ترك الناس تجاراتهم، ترك الناس أعمالهم، وجلسوا عاكفين حول هذه المباريات يسمعونها، يضيعون أوقاتهم حتى أصبحت هي هبل القرن العشرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كرة القدم الناس تسهر حولها مبهورة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح قط الجميع بنومهم. فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح. كرة القدم ما عاد يشغلنا سواها، ما عاد يشغلنا سواها، ما عاد يشغلنا سواها، ما عاد يشغلنا سواها، ما عاد يشغل أمة الإسلام في الخفاء وفي العلن إلا كرة القدم. ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. انظر وتأمل عجبا لآلاف الشباب، شغلت عقول شبابنا، شغلت عقول شبابنا، ويهود تجتاح المدن، واللاعب المقدام من تصنع رجله مجد الوطن. فيا عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشمم، دخل العدو ديارهم وضجيجها زرع الصمم. أيسجل التاريخ أن أمة مستهجرة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة. لابد أن تنتبهوا أيها المسلمون عباد الله، وأن تقبلوا على الله جل في علاه، وأن تقولوا بلسان الحال والمقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها المسلمون عباد الله، يمضي الحاج إلى بيت الله الحرام فيدخل الكعبة المطهرة. فإذا مرأ البيت الحرام رأى بيت الله تبارك وتعالى، رأى بيت الله عز وجل الذي جعله الله تبارك وتعالى لعباده فوق ظهر هذه الأرض، وجعل حنينا في قلوب عباده إلى هذا البيت. ربنا تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإذا ما رأى العبد، إذا ما نظر ورأى بيت الله الحرام، فإن القلب يمتلئ محبة، فإن القلب لا يكاد أن يسع نفسه من الفرحة برؤية هذا البيت. ورد عن جارية أنها كانت تسير مع صحبة لها، فكانت تقول لمن معها أين بيت ربي، أين بيت ربي؟ فقيل لها لم نصل بعد إلى بيت ربك. فلما وصلوا إلى الكعبة قالوا لها هذا بيت ربك. فانطلقت الجارية وهي تقول بيت ربي، بيت ربي، حتى وصلت إلى الكعبة فوضعت خدها على جدار الكعبة وهي تقول بيت ربي، بيت ربي، فما رفعوها إلا وقد فاضت روحها إلى بارئها ومولاها. اشتاقت لبيت الله عز وجل، فها أنت الآن تقف أمام بيت الله الحرام. يبدأ المسلم في الطواف حول الكعبة بادئا من الحجر الأسود. وما أدراكم ما الحجر الأسود؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود من الجنة. فأنت عندما تلمس الحجر الأسود أنت تلمس قطعة من الجنة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. انظر وتأمل، حجر أصم أبيض نزل من الجنة سودته خطايا بني آدم، وقلبك من دم ولحم، أما تخشى أن تفسده عليك خطايات وذنوبك ومعاصي؟ هذا فعل المعاصي في القلب. إذا كانت الذنوب والمعاصي تؤثر في حجر أبيض نزل من الجنة وهو أصم، فكيف لا تؤثر في قلب من دم ولحم؟ فانتبه وابتعد عن هذه الذنوب والمعاصي وأقبل على الله جل في علاه، فإن القلب إذا ما تراكم عليه الران أظلم، وأصبحت فيه وحشة، وأصبح في غربة، وأصبح يعيش في وحشة شديدة في هذه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما القلب العامر بطاعة الله جل في علاه فإنه يبرق ويضيء من الطاعة التي فيه ومن نور الطاعة التي قذفها الله تبارك وتعالى في هذا القلب. معنى لابد أن تتأمله وأنت تطوف حول هذا البيت العظيم، بيت الله الحرام. الحجر الأسود، ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له لسان ينطق به وله عينان يبصر بهما يشهد على من استلمه بحق. الله أكبر. الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة إذا ما استلمته بيدك، يشهد لك يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة، الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة، لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. انظر وتأمل، لولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب. هذا كله عند رؤيتك لهذا الحجر، الأسود. لذلك لابد أن تتفكر في هذه المعاني حتى تشتاق إلى الذهاب إلى تلك البلاد، إلى بيت الله الحرام. تطوف حول الكعبة 7 أشواط فيغفر لك ما تقدم من ذنبك بإذن الله تبارك وتعالى. تطوف حول الكعبة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك، تسعى بعدها تذهب إلى زمزم. وما أدراكم ما زمزم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. كان عبد الله بن مبارك رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى لما ورد زمزم قال: اللهم إنه بل أبلغني فلان عن فلان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. انظر وتأمل، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. وكان ابن عباس إذا ما شرب من زمزم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. زمزم، وما أدراكم ما زمزم؟ هي خير ماء على وجه الأرض، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، خير ماء على وجه الأرض. ماء زمزم هو طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. نعم، أثبتت الدراسات الحديثة أن هذا الماء ماء معقما بسببه تشفى الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذا الخير تلحظه وتراه في رحلة الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام، ثم تسعى بين الصفا والمروة، تسعى بأقدامك وتعلم أن هذا السعي كما يدرك بالسعي بالأقدام، فإن الطريق إلى الله يسعى فيه إليه بالقلوب. إن الطريق إلى الله إنما تصل إليه تصل إلى الله جل في علاه بقلبك. إذا ما أقبلت بقلبك على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كل هذه المعاني أيها المسلمون عباد الله تلحظها بإذن الله جل في علاه إذا ما ذهبت إلى تلك الرحاب الطاهرة. ثم إذا كان وقوفك بعرفة كان اليوم المشهود كان اليوم الأعظم من أيام الله تبارك وتعالى الذي تتجلى فيه رحمة الله جل في علاه. وإن يوم عرفة ليحتاج منا والله إلى يوم كامل لنتكلم عليه، فهذا سوف نرجعه في الخطبة القادمة لنتكلم عن عرفة بالتفصيل بإذن الله جل في علاه. مناسك الحج والعمرة مناسك كثيرة عرضنا لبعضها لنعرض ما فيها من الخير حتى تشتاق النفوس. ومن مستحبات الحج والعمرة ليس من مناسك الحج والعمرة لكنه من المستحبات أن تزور المدينة النبوية، أن تزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وزيارة القبر تابعة لزيارة المسجد. فأنت تخرج منها هنا لتزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لتأتي هذه المدينة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنها إن الله سمى المدينة طابة، إن الله سمى المدينة طابة، فهي طابة وهي طيبة وهي المدينة، فهي بلدة طيبة طيبها الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن طيبة المدينة النبوية إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان لينضم ليتجه لينتقل إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. المدينة عباد الله على أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال. انظر يا هذا الخير العظيم، كل هذا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المسجد فحدث ولا حرج، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام نافلة كانت أو فريضة بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. أما الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بألف صلاة، خير وأين خير والله لمن وفق إلى الذهاب إلى تلك الرحاب. ثم تأتي روضة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس ما بين قبري ومنبري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل دفن في حجرة عائشة التي كانت بجوار المسجد، ولم يدخل الحجرة في المسجد إلا الوليد بن عبد الملك سنة 88 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فأنت إذا ما دخلت هذه الروضة لتصلي فيها ركعتين أو أكثر فأنت الآن في بقعة من الجنة، فيا لها من سعادة ويا لها ويا له من فوز ويا له من راحة وطمأنينة يشعر بها العبد وهو في هذا المقام. ثم يخرج إلى البقيع، ثم يمر على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، فيسلم على الجميع: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ومما يزار في المدينة كذلك أن تزور البقيع الذي قبر فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تزور كذلك شهداء أحد الذين قتلوا في هذه الغزوة المباركة، قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يزار في المدينة أن تزور مسجد قباء، مسجد قباء الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له مثل أجر عمره، كان له مثل أجر عمره. كل هذه المعاني، كل هذا الأجر العظيم، كل هذه السعادة تلحظها وتشعرها وأنت تؤدي مناسك الحج والعمرة. لذلك نقول عباد الله، ينبغي على الجميع، ينبغي على الجميع شبابا كانوا أم شيوخا، رجالا كانوا أم نساء، أن يسعوا بكل ما يملكون حتى يصلوا إلى تلك الرحاب، حتى يفوزوا بالخير العظيم والأجر العميم من المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد مر بنا وصف مختصر برحلة الحج والعمرة، إنما أردنا بها أن نشوق النفوس إلى الذهاب إلى تلك البلاد. أما السؤال الآن، فقد يقول قائل: نحن الآن لم نخرج إلى حج بيت الله الحرام، فهل ضاع الأمر؟ وهل ليس لنا فرصة لكي نبلغ الحج ولكي نبلغ أجر الحج كما بلغه إخواننا الذين يؤدون الحج والعمرة؟ إن من رحمة الله تبارك وتعالى، نقول إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم من العبادات، شرع لهم عبادات يستطيعون العباد إذا ما أدوها وإذا ما قاموا بها أن يبلغوا أجر الحج والعمرة وهم ها هنا من أهل الأمصار، ليسوا من أهل الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام في هذا العام. من هذه الأمور صلاة الفجر في جماعة، ثم أن يجلس العبد في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث الساعة يقوم فيصلي ركعتين. اسمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامة. قال صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فحضور صلاة الجماعة التي أهمل فيها كثير من المسلمين في هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن قام إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. انظر وتأمل، فالذي يشهد الصلاة في جماعة بشرط أن يتطهر في بيته ثم يخرج ليؤدي صلاة الجماعة في المسجد يكتب له أجر حجة إلى بيت الله الحرام. ومن يقوم فيصلي صلاة الضحى التي وقتها بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة إلى ما قبيل صلاة الظهر بحوالي دقيقتين أو ثلاثة، فإنه يكتب له أجر عمرة إلى بيت الله الحرام. ليس الأمر كذلك، بل اسمع، فقد ورد في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصى رجلا ببر أمه وقال له: أنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني إذا بررت أمك. انظر وتأمل إلى بر الوالدين الذي غفل عنه الكثير في هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوصى الرسول الرسول على الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا ببر أمه، ببر أمه لأن الأم حقها أعظم، وكذلك على الولد أن يبر والده. لكن قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أنت حاد ومعتمر ومجاهد، يعني إذا بررت أمك. فهذا من الأعمال التي تبلغ بها أجر الحج والعمرة، كذلك من الأعمال التي تبلغ بها أجر الحج والعمرة أن تشهد صلاة الجمعة في المساجد، كما ورد عن سعيد بن المسيب أنه ذكر أن حضور أن شهود الجمعة يعدل حجة، يعدل حجة تطوع. وكذلك ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة، يعني إذا ما شهدت صلاة عيد الفطر لك مثل أجر عمرة. وهذا الكلام على لسان أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والخروج إلى العيد يوم الأضحى يعدل حجة. فصلاة عيد الأضحى تعدل حجة، وصلاة عيد الفطر تعدل عمرة إلى بيت الله الحرام. واسمع إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم، انظر وتأمل، مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. إذا ما مشيت مع أخيك المسلم لتقضي له حاجة فهذا خير لك من حجة بعد حجة، وهو كذلك خير لك من أن تعتكف شهرا كاملا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد كذلك عن عقبة بن عبد الغافر أنه قال: شهود صلاة العشاء في جماعة يعدل حجة، وشهود صلاة الغداة أي صلاة الصبح في جماعة يعدل عمرة. انظر وتأمل، كل هذه أعمال صالحات، كل هذه طاعات وقربات تستطيع إذا ما قمت بها وأنت ها هنا لم تخرج إلى بيت الله الحرام أن تنال هذا الأجر العظيم. ومن أعظم الأمور التي ينبغي على العبد المسلم أن يجتهد فيها حتى يحصل على أجر الحج والعمرة أن يجتهد في أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة التي العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر التي تأتينا بعد أيام قلائل، يعني أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظر وتأمل وأبشر بهذا الخير العظيم. فأنت إذا ما اجتهدت في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن لك من الأجر أفضل من الجهاد في سبيل الله، أو الجهاد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. بل أنت الآن تستعد لاستقبال هذه الأيام، وهي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الذي رواه الإمام البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، تأمل، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب، أي إلا من خرج يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلابد أن تتهيأ النفوس، لابد أن نخرج من غفلتنا، لابد أن نعقد العزم على أننا إذا ما أدركنا هذه الأيام أن نجتهد فيها بطاعة المولى جل في علاه. كيف لا، وهي أيام أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. جمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي العشر، الليالي العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام المباركات التي أعظم الأيام العام على الإطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي يوم عيد الأضحى وهو العاشر من هذه الأيام، وأعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. فأنت تقدم على أيام مباركات، فارفع عنك غطاء الغفلة، وارفع عنك غطاء الكسل، واقبل على الله جل في علاه. أكثر في هذه الأيام من الصيام، فقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، وهي من العمل الصالح الذي هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، الذي هو أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. فأقبلوا على الله تبارك وتعالى، واجتهدوا في هذه الأيام في طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أيها المسلمون عباد الله، لنا كلمة أخيرة مع شعيرة لنا لقاء معها كذلك بعد أيام تؤدى في أيام عيد الأضحى، ألا وهي شعيرة الأضحية. هذه الذبيحة التي يذبحها المسلم المستطيع تقربا إلى الله عز وجل في أيام عيد الأضحى، في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من أيام عيد الأضحى. هذه الأضحية هي ذبيحة يذبحها المسلم القادر المستطيع، لأن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم، لا ينبغي للمسلم المستطيع أن يتركها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: من له سعة ولم يمن له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالقادر المستطيع لا ينبغي له أن يترك الأضحية، أما غير المستطيع فلا يحزن ولا يهتم ولا يغتم، فليس عليه شيء، وقد ضحى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الأضحية عبادة عظيمة، قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. جمهور المفسرين على أن المقصود بقول الله عز وجل وانحر أي انحر الهدي، أي انحر ذبيحة الأضحية في أيام عيد الأضحى. وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما صلى الله عليه وسلم. هذه الأضحية، أما شروطها حتى ينتبه من يريد أن يشتري هذه الأضحية في هذه الأيام، فإننا نقول إن لها أربعة شروط. أما الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل أو البقر أو الغنم، سواء كان ضأن أو معز، سواء كان ضأن أو ماعز. هذا هو الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. أما الشرط الثاني: أن تبلغ الأضحية السن المعينة المحددة شرعا، وهو في الغنم وهو أكثر ذبائح الناس في هذه الأيام. في الضأن يجزئ ما أوفى ستة أشهر وهو الجذع من الضأن، والأفضل أن يكون قد بلغ سنة، لكن يجزئ إذا بلغ ستة أشهر من الضأن. وأما من الماعز فلا يجزئ إلا ما أكمل سنة ودخل في الثانية. وأما من البقر والجاموس أكرمكم الله فإنه ليجزئ منهما إلا ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. وأما من الإبل فلا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة. هذه السن المعينة المحددة شرعا بالذبيحة التي يصح أن تذبح كأضحية في أيام عيد الأضحى. أما الشرط الثالث: أن تكون الأضحية صحيحة سليمة خالية من العيوب. ما العبرة في ذلك؟ لأنك تقدم هذه الذبيحة لله جل في علاه، فإذا ما أردت أن تقدم شيئا لله فلا بد أن يكون كاملا مكملا ليس فيه نقص، لأنك إذا ما أردت أن تقدم شيئا لأحد المخلوقين، لأحد الزملاء أو لأحد الأقارب أو لأحد إخوانك، فإنك تختار أوفر ما يكون، ولله المثل الأعلى. كأنك تقدم هذه الأضحية لله عز وجل، فلا بد أن تكون سليمة صحيحة خالية من العيوب. وقد كان كان الصحابة يثمنون الأضحية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عراء عورها، والمريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، وكذلك العرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي لا مخ في عظامها من شدة الهزال والضعف. فلا بد أن تكون الأضحية سليمة صحيحة خالية من العيوب. أما الشرط الرابع فأن تذبح الأضحية في أيام الذبح المحددة شرعا، وهذه الأيام هي يوم عيد الأضحى، ويجوز في اليوم الثاني، ويجوز في اليوم الثالث، ويجوز في اليوم الرابع. يجوز الذبح ليلا نهارا أو ليلة، إلا إذا كان الذي يذبحها ليلا يقصد أن يتخفى بها عن الفقراء فإنه يكره حينئذ، ويذبح وتذبح في النهار من بعد صلاة عيد الأضحى يبدح الذبح. فمن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، فقد أتم النسك وأصاب سنة المسلمين. ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. بقي لنا أن ننبه أمرا على أمر هام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي انتبه. إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وكان عند الواحد فينا أضحية يريد أن يذبحها، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذا من كان عنده أضحية. إذا ما دخل العشر الأول من ذي الحجة وهل هلال ذي الحجة فلا يقص شعرا من أي مكان من جسده، ولا يقص ظفر أظفار رجليه أو يديه حتى يذبح أضحية، وبعدها يقص أظفاره وأشعاره. يسأل المولى تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقد ادين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.